الشيخ رحمه الله الله يبين لك لنا شيخ وقلت على سخنة صحيح تتكلم يوم بيجين سكو الذي ينطبق يمنسمع معنا ما سمي يرد مالك ينطبق على الفاتك خاص قاري منه على الملي من قاري من التكفل الإسلام مؤيدا بأدلتي بمرجع تجحوا تدجحوا يمن سنسة توتر من الكتاب والسنة كهذه سنة كقرآن مرجع بمياد لسي يمني قبانا تجري هنا سيانة التوتر فقال اندهال بل الفاتك عند عمد أيام عند وندل النصراء مسلم يدخلوا يجبع اسم الإيمان المطلق هو أنه إيمان يجبع كلك إيمان يجبع فمطلق الإيمان يجبع مطلق الإيمان يجبع الإيمان المطلق المطلق الإيمان الذي يا إيمان يدخل فيه الإيمان الكامل والإيمان الناقص قدلنا ملو إيمان مكافسة بالإيمان يجبع مؤمننا أو كيف الوارد سنينه مؤمن إيمان المطلق ما لسه كمن ليس كمن ليس حوزته يالله إيمان يمتالو إيمان يمتالو مطلق الإيمان كتب على جن مولو مالك خلا جنب بل الفاسق فاسق يدخلو يكتب على في اسم الإيمان المطلق جذب لله إيمان استجابة مالك يال تجذبه إيمان مؤمن استجابة مؤمن استجابة يكتب على وأنه إيمان استجابة أي مطلق الإيمان الذي ذا إيمان شكوان لا يجلب أبصر باستمتع في تقول ستونامس المطلق الإيمان الذي هي إيمان يدخل فيه الإيمان الكامل ملو إيمان المكافة تثبت هنا والإيمان الناقص قدلهم إيمان المكافة تثبت إيمان المطلق النبال السيانون في جبا لمن بقدلهم نتفع في جبا المالسون بملو النتفع جبا قدلهم ملو الميازو إيمان المطلق النبال قال ملو موسي جبا قال قدلهم إيمان الزو في جبا لكافة عند إنسان مؤمن إيه هلو مؤمن من الوالد ሚገርምቱን ከመሳካት ለም ደረጃው ኢማን ደረጃ ነው ካለና አይደል ለምን ኢማን የሚለው ጠቅላይ ስም ስለሆነ ወስቱ ይሄ ጠቅላይ ስሙ ወደሎም ኢማን አለ ግማሽም አለ ከግማሽ በላይ አለ ሙሉም አለ ይሄ ነገር ይዟል ሁሉንም ያዘ ስም ስለሆነ ማለት ስም ስለሆነ ውስጥ እናስገባው ሁሉንም ያካተተ ስለሆነ ከማቲ ቆሊ ተዓላ ለምሳሌ አላህ ነው ፈተህሪሩ ረቀባ በረመዳን ግንኙነት ያደረገን ይሁን ሰው የገደለ ካሳው ምንድነው فتحرير رقبة مؤمنة عماني هون السنبارة نسعى ملك أكنا يلبس فتحرير رقبة فتحرير رقبة باريا نسعى ملك أكنا مؤمنة عماني هون السنبارة من أين عماني هون السنبارة شرطة كمتن هل تكمتن لمن مؤمنة يميلو قدر اللو إيمان ومولو يهون لهون السلال هاي قدر لدينا جماشي ماني الله لهون السلال لا يسوي بذلك كفنة جميل فإن من أعتق رقبة عند سنباريان الألتك مؤمنة أمان يهونتن وإن كان المعتق أو معتق نتعلك أمهم نتعي النوة فاتقا فاتق انقاذهم فيما يسترط فيه السلاي مكفر المدردو كان إيمان الرقبة باريا ملكك المعتق نتعي المثلك أقوى باريا السوابك مؤمنتهم السو فاتق مهون السلال عالي ወይም ደግሞ እሷን ፋሲክ ልትሆን ትችላለች ሙእሚንን ፋሲካ ልትሆን ትችላለች ዝም ብሎ አማኝ ነው ያለው ችግር የለም ልቁ ኢማን ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሙሉ ኢማን የሚል ገደል ስላላስቀመጠ ስለዚህ ገደብነት ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ከከፋራተ ዝሃር ወርቀት ላይ ነጥብ የገደለ ሰው ባሪያ ነጻ ሲለቅና ቢሃር ያደረገ ቢሃር ያደረገ ንሱን አንቺ እንደናቴ ጀርባለሽ ምንም ስሜት የለኝም በቃ ከናቴ እኩልሽ ካላት ቢሃር ይባላል ይሄ ቢሃር ይባላል አራት ወር ድረስ ይጠበቃል ይሄ ከአራት ወር በኋላ እንዴት ነው ምንም ተመልሳለ አትመልስም እመልሳለሁ ካለ ባሪያ ነጻ መልቀቅ አለበት አልመልስም ካለ ደግሞ በዛው መስጠት አለበት በቃ ቃቢ ጠይቀዋል ሸሪዓት ድሪት ማለት ነው ከከፋራት ዝሃር የዝሃርን ከፋራና ወለቀት የመግደልን ከፋራ ይመስል አጅዛ አሁ ذلك العتق ይህነጻ መልቀቅ አብቅቶታል በኢትፋቅ العلماء علماءው ሁሉ ተስማምተዋል በዚህ لان ذلك مؤمن مهونه يدخل يገባል ሲዑሙን الايه ማንቀጽ ውስጥ ይገባል የሚለቀው ሰው ይራሱ የሚለቀው ሰው ይራሱ አተቀመጠ ምን እንደሆነ በቃ ሙእሚን ሆነች ባሪያ ይልቀቅ ነው የተባለው ሰው እሱ ምንድነው ፋሲክ ነው ምንድነው ምንድነው አተቀየቀ ስለሰው ስለዛ ሙእሚናት ነው የተባለው ኢማኗ በጣም ጥሩ ኢማን ነው ወደል ያለ ኢማን ነው ወንጀል የበዛበት ኢማን ነው አልተገለጸም ስለዚህ ሙሰመል ኢማን ዝም ብሎ ይሰጣል ይሄ ሙእሚን የሚባለው ስያሜ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ግድ ለምን ይሰጥ ይችላል ሙእሚኑን ፋሲክ ይምለው لان ذلك يدخل في عموم الايه انقصص يكتتال وان لم يكن المعتق معتق نقا يملقو سو بايهونم انكو من اهل الايمان الكامل مولو يتموال لا ايمان باينوروم انكو اسو نقا كلكك باريا اماني باريا نقا كلكك شجر يلم حكمه يتطوال معناته